أول ما يدركه تصور، وعنه تصديق له تأخر. فأول إدراك معنى مفرد، والثاني الإدراك لحكم مسند، إما على النفي أو الإثبات، كلم يقم زيد وعمر آتي. كلاهما قسم بالوجوب إلى الضروري وللمطلوب. برهانه لو لم يجد ذا الحكم، لعم جهل أو لعم علم.